بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يتعلق بصلاته عليه الصلاة والسلام لما كبر، فإن قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، قيل هذا لما كبر عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته جالسا، كان أكثر صلاته جالسا. فقولها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، هذا يحمل على حاله عليه الصلاة والسلام عند الكبر لما ثقل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، أي يفتتح عليه الصلاة والسلام صلاته وهو جالس ويقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وهذا فيه دلالة على طول قراءته عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، لأنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، ثم إذا بقي ما يقرب من 30 أو 40 آية، وجاء في صحيح مسلم في بعض الروايات الجزم بالأربعين آية بدون الشك، فإذا جاء في حدود هذا القدر قام عليه الصلاة والسلام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، أي أنه يصليها عليه الصلاة والسلام جالسا ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام حتى إذا بقي قدر ما يكون 30 أو 40 آية فإنه يقوم ويقرأها عليه الصلاة والسلام قائما، ثم يركع ثم يسجد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق ابن النضر به، وزاد البخاري: فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقضى، نظر فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع، وإن كنت نائمة اضطجع. الشاهد من هذا الحديث للترجمة: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وأنه صلى الله عليه وسلم لما ثقل وكبر سنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا ويطيل عليه الصلاة والسلام القراءة، فإذا بقي ما يقرب من نحو 40 أو 30 آية قام عليه الصلاة والسلام وقرأها قائما ثم ركع ثم سجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. جواب عائشة رضي الله عنها يفيد أن السائل وهو عبد الله بن شقيق قصد السؤال عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولهذا قالت رضي الله عنها كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قالت فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وهذا يخالف الرواية المتقدمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الرواية المتقدمة فيها أنه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. وهذه الرواية فيها أنه يصلي طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. والرواية الأولى أنه عليه الصلاة والسلام يبدأها وهو جالس ثم يتمها عليه الصلاة والسلام وهو قائم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري قال وهو محمول على حالته الأولى قبل أن يدخل في السن جمعا بين الحديثين، أي أن هذا الحديث الأخير الذي يرويه عبد الله بن شقيق هذا كان قبل أن يدخل في السن عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي بعض الليالي طويلا وهو قائم، يعني الصلاة كلها من أولها إلى آخرها قائم، وكان يصلي أيضا طويلا وهو قاعد، وإذا افتتح الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وهو قاعد أتمها على هذه الحال. فالحافظ بن حجر يقول هذا محمول، يعني حديث عبد الله بن شقيق، على حالة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى قبل أن يدخل في السن، لكن لما ثقل عليه الصلاة والسلام وكان يفتتح بسبب ذلك صلاته وهو جالس ويطيل القراءة ثم إذا قارب الركوع قام عليه الصلاة والسلام وأتم الصلاة قائما ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، وأيضا المضطجع على نصف صلاة القاعد. ولكن كما ذكر أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من ذلك، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه قائما. ويدل لذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يصلي جالسا فقال عبد الله بن عمرو للنبي عليه الصلاة والسلام حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. قال أجل ولكني لست كأحد منكم، أجل ولكني لست كأحد منكم. ولهذا أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مستثنى من عموم قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه عن المطلب بن أبي وداعة السهمي رضي الله عنه عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. يصلي في سبحته، المراد بالسبحة هنا أي النافلة، يصلي في سبحته أي في نافلته صلوات الله وسلامه عليه. والنافلة تسمى سبحة، النافلة تسمى سبحة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه قال في, في, في, في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا بعد الصلاة لأتممت الصلاة المكتوبة، لأتممت الصلاة المكتوبة. فالنافلة يقال لها سبحة. فتقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا، يصلي في سبحته قاعدا. وهذا إنما كان منه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، إنما كان من عليه الصلاة والسلام في آخر حياته. يوضح ذلك رواية مسلم رحمه الله تعالى للحديث، فقد رواه من طريق مالك به ولفظه عنها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا إلى تمام الحديث. فصلاته عليه الصلاة والسلام قاعدا إنما كان ذلك قبل وفاته بعام. وهذا يشهد لما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما بدوا صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم جالسا. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. عرفنا أن السبحة هي النافلة، وسميت سبحة من التسبيح الذي يكون فيها، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، مثل ما يقال سجدت سجدة أو ركعت ركعة أو نحو ذلك ويريد صليت، فيسمى الشيء ببعض أفراده. فلما كان من أفراد الصلاة التسبيح سميت الصلاة سبحة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتل حتى تكون أطول من أطول منها، بسبب الترتيل والترسل في القراءة والتأني والتدبر. وقد جاء في حديث حذيفة قد تقدم عند المصنف في لفظه عند مسلم أنه قال كان إذا مر لما قرأ البقرة كاملة والنساء في ركعة قال فكان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح أو نحو ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يترسل في القراءة، وإذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ بالله تبارك وتعالى، فتكون بذلك الصورة أطول من التي هي أطول منها، تكون بذلك السورة أطول من التي أطول منها بسبب الترسل والترتيل في القراءة. هذا المراد بقولها رضي الله عنها حتى تكون أطول من أطول منها. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. ثم أورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أي أخبرت أبا سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وهذا كما يوضحه الرواية الأخرى عنها وفي صحيح مسلم لما بدن يعني لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء عن حفصة رضي الله عنها قريبا قالت قبل وفاته بعام قبل وفاته بعام فكان في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بعام لما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم وهو جالس. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر وفيه نافلة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. ومن هذه الترجمة من هذا الحديث إلى نهاية الترجمة كله يتعلق بنافلة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار. وبهذا تكون الترجمة عندما قال رحمه الله تعالى في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أراد بذلك النافلة سواء نافلة الليل وهي قيام الليل أو النافلة في النهار. فبدأ الترجمة فيما يتعلق بقيام الليل وختمها بجملة من الأحاديث المتعلقة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة نهارا. بدأ ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وسيأتي عنه ذكره للنافلة التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الفجر راتبة الفجر. فهذه 10 ركعات رواها عبد الله بن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النافلة الراتبة أو أيضا يقال لها السنة المؤكدة وهي بحسب رواية عبد الله بن عمر 2 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر كما سيأتي في الرواية القادمة. فهذه 10 ركعات كان يصليها عليه الصلاة والسلام نافلة في اليوم والليلة وهي تسمى الصلاة الراتبة وهي سنة مؤكدة وجاء فيها ثواب عظيم يأتي الإشارة إلى بعضه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وسيأتي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر 4 أنه كان يصلي قبل الظهر 4 ومن أهل العلم من حمل ذلك على حالين يعني مرة يصلي 4 كما روت ذلك عائشة ومرة يصلي 2 كما روى ذلك عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين. وهنا أورد حديث ابن عمر وفيه ذكر نافلة النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة قبل صلاة الفجر، النافلة قبل صلاة الفجر. فيقول أخبرتني حفصة فيما يتعلق بالثمان ركعات، ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذه يقول صليتها مع رسول الله، بمعنى أنه رضي الله عنه كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، بينما التي قبل الفجر لم ير ذلك، وإنما حدثته به حفصة رضي الله عنها، وإنما حدثته بذلك حفصة رضي الله عنها. ما قرابة حفصة رضي الله عنها لابن عمر؟ نعم، ما قرابة حفصة لابن عمر؟ نعم، شقيقته. طيب، هذا يرويه ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. حين يطلع الفجر يعني بعد طلوع الفجر ومنادات المنادي بالصلاة يصلي ركعتين خفيفتين. والسنة في نافلة الفجر أن تصلى ركعتين خفيفتين لا يطال فيهما، السنة أن تصلى ركعتين خفيفتين فلا يطال فيهما. والسنة أيضا أن يقرأ في هاتين الركعتين في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بقل هو الله أحد لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في حديث رواه الترمذي وغيره وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث قدسي، يقول الله تعالى فيه يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بالأربع الركعات نافلة الفجر وفريضة الفجر، فالذي يكرمه الله عز وجل ويؤدي في أول النهار صلاة الفجر الفريضة ويصلي قبلها النافلة يكفى النهار كله. قال أكفك آخرة، وهذا ثواب عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته على نفسه وأن يحرم نفسه من هذا الخير، فإنه إذا أمسك زمام اليوم وصلى النافلة ثم صلى بعدها المكتوبة كفاه الله عز وجل يومه كله، وهذه نعمة عظيمة لا ينبغي لعاقل أن يفرط فيها وأن يفوتها على نفسه. قال أيوب أراه قال خفيفتين، السنة في هاتين الركعتين أن تكون خفيفتين أو أن تكون خفيفتين. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثماني ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر، وفي هذه الرواية الجمع بين ما تقدم في الروايتين السابقتين، الروايتين السابقتين الأولى فيها الثمان الركعات والرواية الثانية فيها الركعتين الخفيفتين قبل الفجر، وفي هذه الرواية جمع بين ذلك كله، لكن ابن عمر بين أن الثمان الركعات رآهما أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما أو يصليها وصلاها مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الركعتين الخفيفتين قبل فريضة الفجر فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، وإنما حدثته بذلك أخته حفصة رضي الله عنها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة رضي الله عنها بركعتي الغداة. بركعتي الغداة، المراد بركعتي الغداة أي ركعتي الفجر النافلة. ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يصليهما عليه الصلاة والسلام في بيته ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الشقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات وبعدها 2 ركعات وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر 2 ركعات وبعدها 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2، يكون المجموع 10 ركعات. هكذا جاءت الرواية هنا لحديث عائشة: كان يصلي قبل الظهر 2، لكن لفظ الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه: كان يصلي قبل الظهر 4، كان يصلي قبل الظهر 4، وهذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها. هذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر 4. وأما بلفظ 2 فهذا ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وهو محمول على أن كل واحد منهما عائشة وابن عمر روى ما رأى أو وصف ما رأى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والأولى أن يحمل هذا على حالين، فكان يصلي تارة 2 وتارة يصلي 4، كان تارة يصلي 2 وتارة يصلي 4. هذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ويحتمل أيضا أنه إن صلاها في المسجد صلاها 2، وإن صلاها في البيت صلاها 4، والله تعالى أعلم. نعم. قال: حدثنا حديث عائشة رضي الله عنها باللفظ المحفوظ وهو في صحيح مسلم أن قبل الظهر 4 ركعات، قبل الظهر 4 ركعات، فيكون المجموع لصلاة الراتبة في صلاة النافلة الراتبة 12 ركعة، 12 ركعة. نظير هذا ما جاء من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم، رواه من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي من كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو الراوي عن أم حبيبة: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك، وقال النعمان مثل ذلك. وهذا فيه مسارعة الصحابة والسلف رضي الله عنهم وأرضاهم على مسارعتهم للخير وحرصهم عليه. فمن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ولهذا من يواظب على هذه الصلوات الرواتب أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، من يواظب على ذلك، وهذه ثنتي عشرة ركعة ويتطوع، من يواظب عليها كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. لفظ الحديث يقول: ما من عبد يصلي من كل يوم، ما من عبد يصلي من كل يوم. وهذا فيه التأكيد على ماذا؟ على المواظبة والاستمرار، وأن يعود المسلم نفسه على المحافظة على هذه السنن الرواتب كل يوم. أعيدها مرة أخيرة: أربعا قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. وهذا السؤال ونظيره سؤالات مرت في الأحاديث التي ساقها المصنف عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المواظبة والاقتداء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. فأسئلتهم هذه مبنية على الرغبة في الاتباع. ولهذا نلاحظ أن عليا رضي الله عنه لما وجهوا له هذا السؤال سألوه عن صلاته بالنهار ويعرف أن هذا مبني على الرغبة في الاتباع، قال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: إنكم لا تطيقون ذلك. وهذا يقال لمن سأل راغبا وحريصا على الاقتداء، يقال: لا تطيق، لا تطيق ذلك. الشاهد أن هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى وشدة رغبتهم في معرفة هديه عليه الصلاة والسلام من أجل الاقتداء والائتساء به صلوات الله وسلامه عليه. قوله رضي الله عنه: إنكم لا تطيقون ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك، أي من حيث المواظبة والخشوع وتمام الصلاة وكمالها وكمال المحافظة عليها والعناية بها. قال: إنكم لا تطيقون ذلك، إنكم لا تطيقون ذلك. قلنا: من أطاق ذلك منا صلى، أي أن الرغبة في معرفة ذلك قائمة. من أطاق منا ذلك صلى، من أطاق ذلك منا صلى. فهذه نوافل من وفقه الله وأعانه عليها فاز بثواب السابقين بالخيرات والمنافسين في الرغائب والمستحبات، وليست من الفرائض ولا من الواجبات. ولهذا قالوا: من أطاق منا ذلك صلى، أي فيفوز بأجر ذلك وثوابه. فقال أي علي رضي الله عنه كان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس منها هنا، إذا كانت الشمس منها هنا يعني يشير إلى جهة المشرق، يشير إلى جهة المشرق، قال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. مراده بقوله صلى ركعتين أي صلاة الضحى. لكن متى كانت هذه الصلاة؟ يقول رضي الله عنه إذا كانت الشمس يعني في السماء منها هنا يعني من جهة المغرب، من جهة المشرق، كهيئتها منها هنا أي من جهة المغرب يعني وقت صلاة العصر. فإذا كانت الشمس وقت الشروق أول النهار في السماء مثل وضعها في آخر النهار وقت صلاة العصر، فهذا وقت صلاة الضحى. وقت صلاة الضحى يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الضحى لما تكون الشمس في الشرق مثل حالها عندما تكون وقت العصر في الغروب، وقت الغروب، فيصلي صلاة الضحى. قال صلى ركعتين المراد أي صلاة الضحى. قال وإذا كانت الشمس منها هنا يعني من الشرق كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، وهذا المراد به كما ذكر بعض الشراح صلاة الأوابين حينما ترمض الفصال، يعني عندما تقوم الشمس قبل الزوال، ولكن ليس المراد قبل الزوال عندما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت نهي، يعني قبل الزوال بربع ساعة تقريبا هذا وقت ينهى عن الصلاة فيه، لكن قبل ذلك هذا وقت صلاة، وقت صلاة. وإليه الإشارة هنا بقوله إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، عند الظهر صلى أربعا، وهذا كله في الضحى، يعني الذي تقدم أولا وهذا أيضا كله في الضحى. قال ويصلي قبل الظهر أربعا، يعني بعد الأذان يصلي قبل الظهر أربعا، وهذه السنة الراتبة التي قبل الظهر. وقوله يصلي أربعا هذا يؤيد ما جاء في حديث عائشة وأيضا ما جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنهم. وبعدها ركعتين، يعني يصلي بعد الظهر ركعتين. قال وقبل العصر أربعا، وقبل العصر أربعا، وهذه ليست من الرواتب لكن أيضا ورد فيها فضل عظيم، ومن ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا. قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، قوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يحتمل قوله بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يحتمل أن المراد بذلك ما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل الملائكة ويشمل الصالحين من عباد الله. فيحتمل أن المراد بقوله يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، يحتمل هذا، ويحتمل أن المراد بالتسليم أي الذي يحصل به تحليل الصلاة، تحريمها بالتكبير وتحليلها بالتسليم، أي أنه يسلم عن يمينه وعن شماله، وهذا هو الأوضح والأقرب والذي يدل عليه ظاهر السياق، لأنه قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم أي يسلم، و هذا هو المراد فيما يظهر، الله تعالى أعلم. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين. وقد جاء عن عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يعني يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، وجاء في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب صلاة الضحى. أرجع الحديث عن هذا الباب إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. مر معنا في الترجمة نفسها في الحديث رقم 275، قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة ابن يزيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر ابن عمران. نبه الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله، قال لعل هذا فيه تصحيف، والأمر كما ذكر هذا الموضع فيه تصحيف، والصواب وأبو جمرة الضبعي وأبو جمرة وليست أبو حمزة وأبو جمرة الضبعي فليصحح. وبمناسبة أننا نستقبل شهرا فضيلا وموسما مباركا، نقف وقفة نتذاكر فيها شيئا من فضائل هذا الشهر الكريم، وأيضا ما ينبغي علينا جميعا أن نستقبل به هذا الموسم المبارك والشهر العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه وفي أوقاتنا كلها من عباده المقربين ومن أوليائه المتقين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. جاء في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فهذا الحديث اجتمع فيه ذكر فضائل عظيمة في هذا الشهر الفضيل المبارك شهر رمضان، وتبدأ هذه الفضائل من أول ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة، فتبدأ هذه الفضائل من هلال أول ما يهل هلال رمضان، تبدأ هذه الفضائل تصفد الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وهذا فيه دلالة على أن شهر رمضان المبارك موسم عظيم للخيرات، وموسم عظيم للمنافسة والمسابقة في الطاعات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وحفظ الوقت والجد والاجتهاد في التلاوة والذكر وإطعام الطعام وصلة الأرحام وفعل أبواب البر المتنوعة، فموسم عظيم لذلك، وينبغي لكل مسلم أن يغنم هذا الشهر وأن يتعرض لخيرات هذا الشهر وبركاته العظيمة، وأن لا يخرج من هذا الشهر محروما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال رغم أنف امرئ دخل شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، لأن هذا عين الحرمان، يعني أن يحصل العبد شهر الخيرات ثم يخرج الشهر وهو كما هو، لم يتغير له ساكن ولم يتحرك في هذا الموسم العظيم. ثم لنتأمل أيها الإخوة الكرام إلى قول نبينا عليه الصلاة والسلام ينادي مناد كل ليلة، ينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أمسك. هذا يدل على أن قلوب الناس على قلبين، قلب يبغي الخير أن ينسده ويتحراه ويطلبه ويتحرك في طلبه، وقلب آخر والعياذ بالله يبغي الشر، يبغي الشر يعني يطلب الشر والشر يتحرك فيه ويبحث عنه ويتحراه. فالقلب على قلبين، قلب يبغي الخير وقلب يبغي الشر، ولكل من هؤلاء يتوجه هذا النداء، ينادي مناد كل ليلة لمن كان قلبه يبغي الخير ولمن كان قلبه يبغي الشر: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. يا باغي الخير أقبل، لأنك في موسم هو من أعظم مواسم الخيرات ومن أعظم مواسم المنافسة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات، فأقبل على الخير في موسمه ونافس في الخيرات وجد واجتهد. هذا معنى قول المنادي أقبل، أقبل أي أقبل بقلبك وقالبك بالجد والاجتهاد والرغبة والعزيمة والمنافسة والمرابطة والمصابرة، أقبل. ويا باغي الشر أمسك، أي كف عن الشر، فإنك في وقت فاضل وفي موسم عظيم، موسم يتنافس فيه أهل الخير في الخيرات وتزداد عندهم أنواع القربات والطاعات، فكيف تكون في مثل هذا الموسم مقبلا على الشر والعياذ بالله؟ ثم إذا لم يتحرك قلب من قلبه يقبل على الشر في هذا الموسم توبة وإنابة وعودة إلى الله، متى عساه أن يتحرك؟ الناس يتنافسون طاعة وعبادة وذكرا وتلاوة لكلام الله سبحانه وتعالى وتنافسا في الخيرات، وهو قلبه والعياذ بالله منصرف للبحث عن الشرور ومخارفة الآثام. ومن الأمور المؤسفة والمؤلمة ولا سيما في زماننا أن المسلمين يكاد لهم في شهر رمضان خاصة كيدا عظيما من خلال القنوات الفضائية الهابطة، فإن أرباب تلك القنوات من شهور طويلة قبل رمضان يجتهدون اجتهادا واسعا عريضا في إعداد برامج وضيئة وبرامج مخلة يقصدون نشرها في شهر رمضان، في شهر رمضان. والمقصود بتلك البرامج صرف الناس عن الخيرات إلى السافل من المنكرات والحطيط من الآثام، فيعرضون مسلسلات هابطة ورقصات ماجنة وأفعال منكرة، ويحاولون جذب الناس لها من الشباب والشابات حتى يصرفوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، وحتى أيضا تتحرك قلوبهم في البعد عن طاعة الله. فالشياطين تصفد في رمضان من جهة، لكن هؤلاء يعملون عمل الشياطين ويستلمون وظيفة الشياطين لصرف الناس والعياذ بالله عن الخيرات وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يربأ بنفسه وأن يربأ بولده من مخططات هؤلاء الآثمة ومكرهم الكبار العظيم، وأن يحرص على حفظ شهره وأن لا يضيع شهره منه بمثل هذه الأمور المنكرة والمشاهد المحرمة التي تضعف الإيمان وتقلل الرغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض هؤلاء يجعلون وقت بثهم لهذه المسلسلات بعد الغروب مباشرة عند الإفطار، عند الإفطار، وفي الدعاية لها، في الدعاية لها بعضهم يكتب في الترغيب فيها والدعاية لها: جرب الإفطار معنا، جرب الإفطار معنا، ويبدأون بالإغراءات والدعايات التي تجر السذج من الناس. ثم إذا جرب المجرب على حد زعم هؤلاء الإفطار معهم وشاهد تلك المشاهد بعد الإفطار مباشرة بعد صلاة المغرب، هل تلك المشاهد تحرك في قلبه الرغبة في صلاة التراويح وقيام الليل؟ هل تحرك في قلبه الرغبة في قراءة القرآن وتلاوته؟ هل تحرك في قلبه الرغبة في صلة الأرحام، بر الوالدين، إطعام الطعام؟ أبدا، تحرك في قلبه الرغبة في الشهوات، ولهذا يخرج من المسلسل إلى أماكن الأسواق والتجمعات والاحتكاك بالنساء وفعل الأمور المحرمة، بينما الذي حفظ وقته عند الإفطار بالذكر والدعاء والالتجاء إليه يجد نفسه نشطة لأداء صلاة التراويح برغبة عزيمة وهمة عالية وجد واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يستحضر كل ليلة من ليالي رمضان هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك. ونحن أيها الإخوة، وإن كنا لا نسمع هذا النداء في أي ليلة من ليالي رمضان إلا أننا منه على يقين، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيستحضر المسلم هذا النداء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أمسك، وفي رواية أقصر. فهذا النداء يستحضره كل ليلة حتى تتحرك نفسه رغبة في الخير وقصورا وانكفافا وبعدا عن الشر، حمان الله وإياكم وقانا جميعا من موارد سخطه سبحانه وتعالى. ثم قال في الحديث: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، يعني كل ليلة من ليالي رمضان لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار. وهذا يبعث في قلب المؤمن الصادق الرغبة العظيمة والشوق الأكيد أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في ليالي هذا الشهر المبارك. قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فالمؤمن تتشوف نفسه ويشتاق قلبه شوقا عظيما أن يكون من هؤلاء الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الموسم العظيم والشهر الفضيل، فيشتاق من جهة ويبذل الأسباب من جهة أخرى، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن لا يكله إلى نفسه وأن يوفقه لصالح الأعمال وسديد الأقوال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضائل تتحرى في رمضان: صيامه إيمانا واحتسابا، وقيامه إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن من وفقه الله عز وجل لذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمراد بالذنوب التي تغفر الصغائر، وأما الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولهذا مما يوصى به كل مسلم ويستقبل هذا الموسم العظيم أن يستقبله بالتوبة إلى الله، أن يستقبله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب وخطيئة، فيقبل على الله عز وجل في هذا الشهر تائبا منيبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا، راجيا من الله وفضله بأن يجعله من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، راجيا من الله سبحانه وتعالى منه وفضله بأن يغفر له في هذا الشهر الفضيل ما تقدم من ذنبه، ويجاهد نفسه على صيام رمضان إيمانا أي بالله وإيمانا بفضل هذا الشهر وعظيم مكانته، واحتسابا أي للثواب والأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصائمين القائمين في هذا الشهر العظيم والموسم المبارك. وقد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الصائمين أعظم أجرا، سئل أي الصائمين أعظم أجرا، فقال أكثرهم لله ذكرا، فقال أكثرهم لله ذكرا. وقد أخذ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من هذا الحديث قاعدة في العبادات عموما، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، أن أعظم الناس أجرا في كل طاعة أكثرهم فيها ذكرا لله، لأن ذكر الله عز وجل هو مقصود العبادات. فأكثر الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا في حجهم، وأكثر المعتمرين أجرا أكثرهم لله ذكرا في عمرتهم، وأكثر الصائمين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم لله ذكرا في صيامهم. هل صيام من يمسك المصحف بعد صلاة الفجر تاليا له كصيام من يسحب وسادته بعد صلاة الفجر وينام من الظهر؟ هل صيام هذين واحدا؟ لا، هذا صائم وهذا صائم، وهذا أدى الفرض وهذا أدى الفرض، لكن فرق بين الصيامين. فأكثر الصائمين أجرا عند الله سبحانه وتعالى أكثرهم لله جل وعلا ذكرا في صيامهم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص في صيامه على كثرة الذكر لله، لا يحرص في صيامه على كثرة النوم، وإنما يحرص في صيامه على كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. والطريقة التي يفعلها كثير من الناس في رمضان ويسهر حتى صلاة الفجر والنوم في نهار رمضان، بعضهم ينام في, في, في, في نهار رمضان من بعد الفجر إلى قرب الغروب، بعضهم يستيقظ ليصلي الفرض وبعضهم لا يستيقظ، بعضهم يستيقظ ليصلي الفرض وبعضهم لا يستيقظ، وهذه حال بئيسة والعياذ بالله. فينبغي على المسلم أن يحفظ صيامه وأن يحفظ عبادته وأن يجد ويجتهد ويجعل له في ليالي رمضان نصيبا من الراحة والنوم، نوم الليل السكون، حتى يكون له في نهار رمضان وقت صيامه نصيبا طيبا من الذكر والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات التي تزيد أجر الصيام. ولهذا كل ما زادت الأعمال الصالحة والقربات في الصيام كان هذا أعظم أجرا، كان هذا أعظم أجرا للصائم وأكثر ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، نسأله بأن له الملك وحده لا شريك له وله الحمد وحده لا شريك له، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يوفقنا لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلة أوله وآخرة سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في زيادة نص ساعة، فنود أنكم تكلمون باعتبار وجود الزائرين، نود الكلام عن صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الكثير يسأل عنها، صفة المشروعة والأمور المبتدعة. أولا أحب أن أنبه أن هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك سيكون موعده في المكان نفسه بعد صلاة العصر مباشرة. هذا الدرس يكون في شهر رمضان المبارك بعد صلاة العصر مباشرة في هذا المكان، وفي الكتاب نفسه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي. وفي مثل هذه الأيام يكثر الزوار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الآفاق، ونسأل الله عز وجل للجميع القبول والتوفيق والعتق من النار بمنه وكرمه وجوده. وفيما يتعلق بالمسنون والمشروع في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والأعمال التي تشرع في هذا البلد المبارك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أن مجيء الإنسان لهذا البلد يكون بنية لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون شده لرحله من بلده يكون بنية زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. وأهل العلم أخذوا من هذا الحديث فائدة عظيمة، ألا وهي أن الإتيان للمدينة يكون بهذه النية، شد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى المدينة يصلي في هذا المسجد ما تيسر له، ويحرص على أداء الفرائض في هذا المسجد المبارك، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا شامل للفريضة والنافلة، شامل للفريضة والنافلة، لكنه صلوات الله وسلامه عليه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فيحرص على الصلاة في هذا المسجد المبارك مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يحرص على كثرة الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة وحضور حلق العلم ومجالس الذكر وتعلم القرآن والتفقه في دين الله ومعرفة الحلال والحرام، فهذا من أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به في هذا المسجد. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من جاء هذا المسجد لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، فيحرص على ذلك حرصا عظيما. ويستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه للسلام. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يقول، يقف مستقبلا القبر مستدبرا القبلة ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. والذي ينبغي على من يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وكذلك القبور الأخرى مثل قبور البقيع والشهداء أن يزورها من أجل السلام ومن أجل تذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا يزورها من أجل السلام، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عما يقال عند زيارة القبور، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وينبغي على من زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يتخذه عيدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. واتخاذه عيدا يكون بتخصيص أوقات معينة، إما كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو كل عيد أو نحو ذلك، يكون بذلك اتخذه عيدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا. وأيضا صح عنه أنه قال: زوروا قبور ولا تقولوا هجرة. والهجر من القول هو السيء منه، وأعظم الهجر من القول الشرك بالله بسؤال المقبورين ودعائهم، وأيضا من الهجر البدع المحدثات والأفعال المنكرة التي قد يمارسها بعض الجهال عند زيارة القبور، فينبغي على المسلم أن يحذر من ذلك كله. ولهذا قال أهل العلم إن زيارة القبور على نوعين: زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. والزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور، الزيارة المشروعة هي التي يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء لأهل القبور والسلام عليهم، فهذه زيارة مشروعة. أما الزيارة الممنوعة فهي كل زيارة تقع من الزائر مخالفة لما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام ولما وجه إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن يأتي إلى القبور سواء قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو قبر صاحبيه أو قبر الأولياء أو غيرهم من أجل دعائهم من دون الله، فهذا أعظم أمر بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بإنكاره والنهي عنه وتحذير الناس منه صلوات الله وسلامه عليه. فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر، فالموتى لا يدعون بل يدعى لهم، الموتى لا يدعون بل يدعى لهم، ولا يطلب منهم بل يطلب لهم. وفي التشهد ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وعباد الله الصالحين لا يدعون، الذي يدعى هو رب العالمين، والدعاء إنما يتوجه فيه إلى الله جل وعلا، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر. وبعض الجهال ومن لا علم عندهم بدين الله سبحانه وتعالى يقصدون قبر النبي وقبر الصالحين من عباد الله من أجل دعائهم، من أجل دعائهم ومن أجل طلبهم أمورا لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من الشرك الذي بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وإنكاره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا نكرة، جاءت في هذا السياق سياق الشر، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالعبادة ومنها الدعاء حق لله جل وعلا، فلا يسأل إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يطلب المدد والعون والشفاء والعافية إلا من الله سبحانه وتعالى. والمخلوقات كلها عبيد لله، مربوبة لله، مسخرة لله، فلا يدعى إلا الله جل وعلا. وأيضا من يزور القبور عليه أن يحذر من البدع ومن المخالفات بكل أنواعها. والضابط في هذا الباب الذي يضبط المسلم نفسه عند زيارة القبور أن يحرص على أن تكون زيارته مشروعة، لأن كل عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. والذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور أنها تزار من أجل تذكر الآخرة، قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وأنها تزار من أجل الدعاء للموتى، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ما يتعلق في القبور التي تزار في المدينة ثلاثة: قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وقبور البقيع وقبور الشهداء، وقبور الشهداء شهداء أحد. فيزورها من وصل إلى المدينة لأجل السلام ولأجل تذكر الآخرة. والمساجد التي تشرع زيارتها في المدينة مسجدان: هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد قباء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا، قيل كل سبت أي كل يوم سبت، وقيل كل سبت أي كل أسبوع. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فيحرص الزائر للمدينة أن يتطهر في بيته وأن يذهب لمسجد قباء وأن يصلي فيه، فيفوز بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. وليس في المدينة مساجد تسرع زيارتها وورد فيها ثواب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه غير هذين المسجدين: المسجد النبوي ومسجد قباء. ونسأل الله الكريم لنا جميعا التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على كل خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الاضطجاع بعد سنة الفجر هل يكون ذلك في البيت أم في المسجد؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الاضطجاع؟ الذي جاء من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي نافلة، أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين، أنه يصلي نافلة الفجر في بيته خفيفتين ثم يضطجع، ثم يضطجع اضطجاعة يسيرة أو خفيفة على جنبه الأيمن، ثم ينهض صلوات الله وسلامه عليه للذهاب لصلاة الفجر في المسجد. فهذا الذي ثبت عنه، وقد مر ذكر ذلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا الاضطجاع مبني على حاله عليه الصلاة والسلام في العبادة، مبني على حاله صلى الله عليه وسلم في العبادة. فكان عليه الصلاة والسلام كما مر معنا ينام من أول الليل، ثم إذا كان منتصف الليل قام وصلى صلوات الله وسلامه عليه سدسي الليل، من منتصف الليل يصلي بمقدار سدسين من الليل، ثم ينام السدس الأخير من الليل صلوات الله وسلامه عليه، وهذا مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يصلي نافلة الفجر في بيته بعد الأذان ثم يضطجع، وهذه الاضطجاعة لعل الحكمة منها والله تعالى أعلم ليكون ذلك أنشط في أداء صلاة الفجر فهذه الاضطجاعة تتناسب مع حاله صلوات الله وسلامه عليه من قيام الليل والعبادة التي تكون منه صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: ما معنى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الأوابين من الأوبة، والأواب هو كثير الرجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. فصلاة الأوابين أي أهل الأوبة وكثرة الأوبة إلى الله عز وجل والإقبال على طاعته سبحانه وتعالى حين ترمض الفصال. والفصال المراد بها صغار الإبل عندما تبدأ تشتد حرارة الشمس في الضحى، عندما تشتد حرارة الشمس ترمض الفصال، يعني تبدأ تحس الفصال بحر الرمضاء المراد حين ترمض الفصال يعني حينما تبدأ الأرض تحتر من الشمس. قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمراد أن هذا أفضل أوقات صلاة الضحى، وصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال بربع ساعة، يعني من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبل زوال الشمس بربع ساعة، هذا كله وقت صلاة الضحى، وأفضل ذلك حين ترمض الفصال. عدد من الأسئلة يسأل عن قضاء الرواتب، إذا فاتت الرواتب على الإنسان هل له أن يقضيها؟ صلاة الراتبة عرفناها وهي 12 ركعة، أربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وأربع بعد المغرب، وثنتين وأربع بعد المغرب وثنتين عفوا بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة راتبة. وهل تصلى إذا فات وقتها؟ إذا كان الإنسان حريصا عليها ومحافظا عليها ومعتنيا بها وفاتته، فأرجو والله تعالى أعلم أنه لا بأس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الراتبة، فإذا كان مواظبا عليها معتنيا بها محافظا عليها يصليها. أما أن يهملها ويفرط فيها ويقول أنا أصليها بعد ذلك فلا يصلح مثل هذا التفريط، لكن إذا كان من أهل العناية بها والمحافظة عليها وفاتته فلا حرج إن شاء الله أن يصليها بعد الظهر مثلا إذا فاتته راتبة قبل الظهر. نعم. يقول: هل يصلي الزائر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم النوافل في مكان إقامته أم في المسجد النبوي، باعتبار أن الصلاة فيه كألف صلاة فيما سواه وهو زائر غير مقيم؟ صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا عام للزائر والمقيم. ومن تمكن من صلاة النافلة في المسجد ولكنه لم يصلها فيه رغبة في كسب الفضل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فإنها تكون في حقه أفضل من صلاته لها في المسجد النبوي فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة هذا يشمل المقيم والزائر على حد سواء. ومن كان مثلا صلى المغرب في المسجد وأراد أن يبقى إلى العشاء يصلي الراتبة في المسجد وهو مأجور على حرصه على البقاء في المسجد إلى صلاة العشاء. والنوافل المطلقة إن صلاها في المسجد فله ذلك، وإن صلاها في بيته فله ذلك، ولكن صلاة الرجل النافلة في البيت أفضل. نعم. هنا عدد من الأسئلة عن العمرة. السؤال الأول يقول: هل تجوز العمرة لاثنين بنية واحدة كالوالدين مثلا؟ لا يجوز ذلك. يعني إذا اعتمر الإنسان إما أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره، لكن لا يجمع نيتين في عمرة واحدة. مثلا لا ينوي بالعمرة عن نفسه وعن والده، ولو نوى عمرة عن نفسه وعن والده وكان لم يعتمر عن نفسه تكون هذه العمرة عنه، ولا يصح أن يجمع في عمرة واحدة بين نيتين عن شخصين، وإنما تكون عن شخص واحد. وإذا كان سبق له أن اعتمر عن نفسه وأحب أن يعتمر عن والده فله ذلك ويكون مأجورا على ذلك، لكن بشرط أن يكون إما أن يكون والده إما متوفى أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم. يقول: هل الركن اليماني يقبل أم يلمس فقط؟ الذي جاء فيما يتعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط لمن تمكن من ذلك ولم يرد تقبيله. الذي ورد فيما يتعلق بالركن اليماني هو مسحه فقط، وأيضا إذا مر به ولم يتمكن من المسح لا يشير ولا يكبر، لا يشير ولا يكبر، لكن إن تمكن من مسح الركن اليماني مسحه وإلا مضى في طوافه. نعم. السؤال الثاني يقول: الحجر الأسود عندما يلمس باليد هل تقبل اليد؟ إذا لم يتمكن من تقبيله يلمسه بيده، إذا لم يتمكن من تقبيله يلمسه، يمسح الحجر بيده، ولا أذكر الآن فيما يتعلق بتقبيل اليد، والله أعلم. يقول: كذلك إذا كان بعيد وأشار إلى الحجر هل يقبل اليد؟ لا، في الإشارة هنا لا يقبل اليد، وإنما يشير ويكبر ويمضي دون تقبيل يده. نعم. رجل أحرم من ميقات أهل المدينة واعتمر لنفسه ثم يريد أن يعتمر لأخيه، فمن أين يعيد الإحرام؟ إذا وصل إلى مكة معتمرا وكان عنده سعة في الوقت فالأفضل له أن يبقى في مكة، يكثر من الطواف ويكثر من العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن، وكما قال أهل العلم لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر. إذا كان عنده سعة من الوقت يبقى في مكة ويكثر من الطواف ويكثر من العبادات، وإذا تهيأ له في سفرة أخرى عمرة وأحب أن يجعلها عن أخيه أو عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد أقاربه أو عن شخص آخر فله ذلك، لكن لا يخرج من مكة من أجل أن يعتمر. إذا كان عنده سعة من الوقت يبقى في مكة ويطوف ويكثر من الدعاء وتلاوة القرآن فهذا خير له. نعم. يقول: هل زيارة المقابر الثلاثة بالنسبة لزائر المدينة حتى في حق النساء؟ الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. والمرأة فيها من الضعف ما لا تتمكن منه كثير من النساء من ضبطها لنفسها عندما تزور القبور، وأيضا هذا عرضة لحصول بعض المفاسد والمنكرات عندما تدخل النساء والقبور مع الرجال فهذا ربما يترتب عليه منكرات تتعلق بالنساء وتتعلق بالرجال. فالصحيح من قولي أهل العلم والله تعالى أعلم أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.